الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما نزل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لما نزلت هذه الآية الكريمة قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هو السبيل الذي رتب الله تبارك وتعالى عليه الاستطاعة؟ وقال: إن لله على الناس حج البيت، لكن ما هو كلهم، من استطاع إليه سبيل. المستطيع هو الذي يجب عليه الحج، ومن لم يستطع السبيل فليس عليه حج. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو السبيل؟ فقال: السبيل الزاد والراحلة. الحديث هذا بعض العلماء صححه وبعضهم طعن فيه، وعلى كل فهذا يعني ولو لم يصح سنده متن الصحيح، يعني معناه صحيح. فالله جل وعلا علق وجوب الحج على الاستطاعة، على الاستطاعة، والاستطاعة الاستطاعة هي القدرة، هي القدرة على الحج، القدرة البدنية والقدرة المالية. القدرة المالية هي كون الإنسان عنده ما يجهزه إلى الحج. والزاد والراحلة المذكور في الحديث هذا يختلف باختلاف الأزمنة. ففي الزمان السابق الراحلة يكون الإنسان عنده جمل أو يستطيع أن يستأجر جمل، وعنده طعام يكفيه لذهابه وإيابه، هذا هو. إذا كان عنده هكذا، عنده الراحلة التي يسير عليها سواء كانت بالملك أو بالأجرة، وعنده كذلك الزاد الذي يوصله من بلده إلى مكة ويعود به إلى بلده، فهذا هو السبيل. ولكن هذا يختلف باختلاف الأزمنة. أصبحت الآن الراحلة مثلا طائرات أو بواخر أو سيارات أو قطارات أو نوع من هذا القبيل، وأصبح يعني الآن فيها رسوم، وفيها الآن أجرات مساكن، وفي أجرات خيام، وفي يعني تتعلق بالحج. فالذي ما عنده يعني مالية بقدر مثل هذه النفقات التي تجب عليه، معناه أنه غير مستطيع. ما هي المسألة مسألة أكل وشرب وركوب، لا، يعني في أشياء كثيرة، وهذه تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فالآن إذا سألنا إنسان قال: أنا يعني ما هو يعني مثلا القدرة أو ما هي الاستطاعة على الحج، قلنا له: تكاليف الحج بجميع أنواعه، تكاليف الحج بجميع أنواعه تجب عليه. إن كانت عندك فاضلة عن حاجاتك، وفاضلة عن ضروراتك، عن منزلك وعن أثاثك وعن فرشك وعن نفقاتك ونفقات أولادك، فتجب عليك. وإذا كان لا، إلا مضطرا إلى أنك تبيع هذه الأشياء الحاجيات والضروريات لتحج، قلنا لك أنك غير مستطيع، والله سبحانه وتعالى ما كلفك بذلك. ولله على الناس حج البيت، على الناس، هذه عموم الناس، الألف واللام هذه تشمل جميع الناس، لكن جاءوا استثنى، قال: من استطاع إليه السبيل، يعني ما هو كل الناس. المستطيع هو الذي يجب عليه، هو الذي يجب عليها الحج ويجب عليها السير إليه. ويختلف الناس، فمثلا المقيم بمكة الحج أهون عليه من المقيم بآخر الشرق أو بآخر الغرب أو بآخر المعمور أو بآخر الدنيا، في أمريكا أو في بريطانيا أو في نحو ذلك، يعني كل له حال. مثلا التذكرة هناك ما تكون إلا ب5,000-6,000، والعود كذلك، وهذا يعني. والناس أيضا أشكاء أنواع، أحد ما يكفي يعني نفقات يسيرة، ولا لا بد له يعني نفقة مثله. فالمهم من هذا ان هذه الاشياء اللي يحكمها العرف، العرف هذا يعني ان الله يحيل الى العرف: عاشروهن بالمعروف. فهذا المراد فيها العرف، يرجع إليه في كل مكان وفي كل زمان وفي كل إنسان بما يناسبه. فالله جل وعلا الآية شوف كيف، يعني هذا من بلاغة القرآن ومن إعجاز القرآن، ما قال ولله على الناس حج البيت من عنده جاملة أو من عنده طعام، لا ما قال، قال من استطاع إليه السبيل. هذه من استطاع إليه السبيل هذه تفسرها في كل مكان وفي كل زمان ولكل إنسان بما يناسبه، تفسرها تفسير عام. هذا من بلاغة القرآن أنه يصلح لكل زمان ومكان، يعني من استطاع إليه السبيل في ذلك الوقت تفسرها بالزاد والراحلة ونحو ذلك، وفي هذا الوقت تفسرها بأشياء ثانية، وربما ويخلق ما لا تعلمون، يجي أشياء ما نعلم عنها ولا ندري كيف حالتها. وهذا يعني هذا من كون القرآن أنه صالح لكل زمان ومكان، لأن دائما آياته ودائما أحكامه مرنة، مرنة قابلة، قابلة لأن تفسر وتبين في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت. وإلا كان القرآن ما يصح إلا لزمان النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام بس، لكن إذا جاءت آياته إلى محكم وعاشروهن بالمعروف، يعني عاشروا النساء بالمعروف، فسر هذا المعروف بكل وقت بما يناسب. فكان في الزمن الأول الطعام يسير والمسكن يسير والكسوة يسيرة والعشرة يسيرة، تقدمت الأحوال وتغيرت الأزمان وصار العشرة بالمعروف وصارت النفقة والكسوة والمسكن والمركب والخدمة تتغير، لكن الآية لا تتغير، دائما تعطيك، دائما القرآن يعطيك الأحكام، يعطيك الأحكام في كل شيء بما يناسبه. وعاشرهن بالمعروف، المعروف هذا يفسر في كل زمان ومكان بالذي يناسبه. ولهذا قال ويعني ومن شرط وجوب الحج قال القادر، والمراد فيما سبق من أمكنه الركوب، يعني يكون قويا في بدنه يستطيع الركوب ويستطيع السفر، ما هو مثلا كبير السن جدا أو مثلا مريض أو نضو الخلقة يعني ضعيف الخلقة ما يستطيع، هذا ما تجب عليه. قال أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة، يعني هو عنده قدرة في بدنه واستطاعة في بدنه، وعنده أيضا قدرة في ماله، يستطيع أنه يعني أنه يجد الزاد ويجد الراحلة الصالحين لمثله بآلتهما، صالحين لمثله، الناس ما هم سوى في طبقة عالية، يعني ما مثلا ما إذا حجوا أو يعني سافروا ولا يعني بأثاث وأشياء، يعني شيء يعني لائق بمثلهم، وفي ناس طبقة وسطى وفي طبقة يعني دنيا، الناس ما هم سوى في هذا، مثل ما أنهم في مساكنهم هذولا عندهم قصور وعندهم دور عالية وفرش وأشياء، وفي ناس بعشش وأشياء، وفي ناس ببيوت متوسطة، أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الناس كذا. لما قالت قريش ليش نزل القرآن على هذا اليتيم من قريش، ليش ما نزل على عظيم من عظماء مكة أو عظيم من عظماء الطائف؟ وش قال؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين يعني مكة والطائف، وقالوا يعني وقالوا لولا بمعنى هل، ليش يعني عاتبونا أعوذ بالله ربهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من عظماهم ليش ينزل على هذا، فيها الوليد بن المغيرة وفيه أمية بن خلف وفيه عتبة بن ربيعة في مكة وفي الطائف عروة بن مسعود الثقفي، ليش ما نزل على هالعظماء، ليش ما نزل القرآن على هالعظماء، ينزل على هذا الشاب يعني إلى الآن ما نبه ولا صاله اسم ولا صاله شيء. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله إيش قال؟ قال أهم يقسمون رحمة ربك، ينكر عليهم، أهم يقسمون رحمة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وجعلنا بعض ورفعنا بعضا فوق بعض درجات، هذا غني وإذا فقير وإذا متوسط وإذا كذا، يعني حكمة من الله جل وعلا، حكمة من الله. إن النساء ما يكونون على طبقة واحدة كلهم أغنياء أو كلهم فقراء، لا، درجات، حتى عمار الكون، حتى هذا الكون يعمر وحتى يمشي. ولهذا قال: والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا. قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، يعني ما عنده زاد راحلة لكن عنده نقود، هو قادر، ما وجد ما يحصل به بعد قضاء الواجبات، يعني يوفي الديون والحقوق التي عليه، ما يعني يحجه عليه الديون وعليه أشياء للناس. قال: بعد قضاء الواجبات من الديون حالة ومؤجلة، سواء كانت حالها الديون أو مؤجلة، ما يحج إلا موفيا الديون اللي عليه. والزكوات إذا كان عليه زكاة في ماله أيضا يؤديها لأنها دين لله. والكفارات إذا كان عليه كفارة يمين، كفارة قتل، كفارة وقاء جماع في رمضان إلى آخر. والنذور إذا كان ناذر لله عليك كذا، إني لا تصدق بكذا وكذا. وبعد النفقات الشرعية، يعني نفقت نفسه، نفقت عائلته، هذه النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام، يعني على الدوام حتى يرجع ويعود من حجه. من عقار، يعني سواء كان عنده عقار يغل عليه، أو بضاعة، يعني عنده يعني محل تجاري يشتغل فيه، أو صناعة، صناعة حداده، نجاره، زراعة، يعني أي شيء من الصناعات التي يعملها. وبعد الحوائج الأصلية، يعني التي تجب له من كتب، ما يبيع كتبه ليحج، لا، ما يجب عليه كتبه، ومسكن أو يبيع بيته حتى يروح يحج فيه كذا، ما هو مكلف بهذا. وخادم يبيع إن كان عنده عبد رقيق أو عنده الشغالة أو كذا، يعني يحج بأجرتهم. ولباس يروح أثاثه ولباسه ومشلحه وحاجاته يروح يبيعه ليحج. وغطاء ووطاء، يعني الفراش وما يتغطى، كل هالأشياء ضروريات، وهذه كلها ما يبيعه ليحج، إن كان عنده شيء زائد عن هذا حج، وإلا ما يجب عليه الحج. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. إذا كان فقير وجاه إنسان وقال: أنا بحججك، هذا مثلا 1000 ريال، هذه 5000 ريال، حج به، حج به. قال: ما يلزم، إن أراد يحج حج، وإن لم يرد فالله عاذره، هو فقير، هو أمام الله فقير، ما هو واجب عليه. إذا لا يجب عليه أنه يأخذ منك أحد حتى يحج على حساب غيره، ما يجب عليه. قال: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، يعني إذا بذله إنسان قال: أنا متكفلن بنفقاتك ومتكفلن بأجورك ومتكفلن بحالاتك، حج، هذا ما يجب عليه، إن أراد أن يحج حج، وإلا لا يجب عليه. ويعتبر أمن الطريق أيضا، لابد أن يكون الطريق آمن، الطريق من بلده إلى مكة وإلى الموعد لابد أن يكون آمن، إذا كان مخوف ما يجب عليه. كان في الزمن الأول قبل الحكومة هذه كانت الطرق مخوفة، الطرق مخوفة، وإذا ذهبوا من مكة إلى المدينة ما يرجعون، نادرا أنهم يرجعون، وإلا يعني القبائل التي على الطرق، القبائل التي على الطرق تمنعهم، كل يعني من مكان إلى مكان، هذا مثلا مدرك وحمى القبيلة، والذي بعده والذي بعده إلى أن تصل إلى المدينة، كل مكان له ناس يعني هم مسؤولين عنه، إن حصل فيه قتل، إن حصل فيه سرقة، فهم مسؤولين عنها أمام الحكومة. ولكن مع هذا لهم رسوم يأخذونها على المار، سواء كان الحج أو غير حج، ما يتعدى الإنسان حتى يأخذون عليه الرسم. هذه الأمور والحمد لله ألغيت كلها، كلها ألغية صار الإنسان يسافر ويرجع ويذهب ما يعارضه أحد ما يعارضه أحد ولا فيه رسوم ولا فيه مدارك ولا فيه أحمية ولا فيه شيء أبدا. البلاد كلها بلاد الله, صاروا الناس كلهم شركاء في ذلك, شركاء في هذا. فإذا كان في الزمن السابق مثلا الطريق غير آمن, وأن الذي يذهب يخشى عليه من القتل, يخشى عليه من النهب, يخشى عليه من السلب, فهذا معذور إلى أجل الحج. ولو كان غني ولو كان قادرا ببدنه, ما دام الطريق غير آمن فهو له عذر في تأخير الحاج. قال ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة. الخفارة هي الرسوم التي تؤخذ. إذا جاءوا عند القبيلة قال يلا كل شخص عليه 10 ريال, عليه 5 ريالات, عليه كذا وكذا, ما يروح إلى هذه الخفارة. هذه هي الخفارة. إن كان آمن من دون خفارة فأنت يجب عليك الحج, وإن كان لا إلا ما تستطيع أن تحج إلا بخفارة, إلا في خفارة, فأنت ما أنت مكلف. من الخفارة الرسوم التي تأخذها الحكومات على الحجاج, الرسومات التي تأخذها الحجاج تأخذها الحكومات, الحكومات يعني في الخارج يقولون الحجاج هم ما تحجون حتى تسلموا كذا وكذا, ما تحجوا حتى تسلموا كذا وكذا, هذا ما يجوز. هذا لا هذا من هذا إذا كان إنه لا يحج إلا برسم هذه خفارة له إنه يتأخر عنها. إذا كانت الخفارة كبيرة, كان شيء يسير شيء بسيط يسلمه, وإن كان شيء يرهقه وشيء يتعبه هذا فالحج غير واجب عليه. قال وأمن الطريق بلا خفارة ويوجد فيه الماء أيضا, لأن الماء ضرورة من الضرورات, خصوصا بهالفيافي وهالفلوات الواسعة إذا كان ما فيها ماء لا سيما وقت الحر الشديد يصير مع عرضة للهلاك. يمشي أيام خصوصا على الإبل, يمشي أيام في هذا الطريق الصحراوي ما عنده ماء, ما عنده ماء. مثل هذا يكون يعني عذر في ترك الحج. والحمد لله الآن الإنسان يحج براحة, ما يمشي 40 كيلو 50 كيلو إلا يجد قهوة, يجد مطعم فيها الماء وفيها الأكل وفيها الشرب وفيها الشاي والقهوة وكل شيء. الآن يعني تسمحت الأمور تسهلت, لكن في الزمن السابق لا, صحاري صحاري يمشي الإنسان الأيام الطويلة على جمله على كذا, ما حصل الماء ولا حصل البير اللي فيها الماء. قال يوجد فيه الماء والعلف, أيضا العلف العلف الدواب على المعتاد, وساعة وقت يعني يكون عنده وقت أنه يدرك الحج. أما لو فرضنا أنه مثلا هو مثلا نفرض أنه بأقصى المغرب أو بأقصى المشرق البلاد البعيدة بأقصى الدنيا وبلغ أو أغتنى, لكن قال ما عندي وقت أني أحج, لو رحت ما أدركت الحج, نقول ما يجب عليه, يجب عليك السنة الآتية. قال وساعة وقت يمكن السير فيها على المعتاد, وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برعه أو ثقل لا يقدر معه ركوب إلا بمشقة شديدة, أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلته إلا بمشقة غير محتملة, لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا. يقول عاديش, يقول إذا كان إنه عاجز عن السعي, هو قادر في ماله, عنده مال وعنده يعني ساعة رزق, عنده شيء لكن بدنه ما هو قادر عليه, إما أن يكون كبير ما جاءه المال ولا جاءه الغنى إلا في آخر أي عمره لما إنه ثقل وصار ما يقدر على الحج, ما يستطيع خصوصا في الزمن الأول ما يقدر الركوب على الراحلة, تمشي له 20 يوم 30 يوم وهو يهز على ظهر الجمل. أما الآن الحمد لله يعني يركب بالطائرة وساعات وهو في المطار, يقوم من المطار بالسيارة يعني مرتاح كأنه جالس مثلا إيش في بيته. لكن في الزمن الأول لا، أيام طويلة وهو على ظهر الجمل. قال وإن أعجزه عن السعي كبير ما يستطيع، أو مرض، إنسان مريض مرض لا يرجى برؤه، فيها أمراض معروفة إنه لا يرجى برء صاحبها، وفيها أمراض عادية تأتي الإنسان وتروح طارئة، لكن فيها أمراض لا معروفة أن إذا أصابت الإنسان أن تبقى فيه حتى يتوفاه الله، يطول المرض أو يقصر المرض. قال لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر معه ركوب، إنسان ثقيل جدا ما يستطيع الركوب إلا بمشقة، أو كان نضو الخلقة يعني هزيل ضعيف مرة ولا يستطيع الركوب ولا يتحمل السفر ولا يتحمل هذا، لا يقدر ثبوتا على الراحلة إلا لزمه أن يقوم من يحج ويعتمر عنه. يقول ينوب عن نفسك، نوب، خل أحد يحج عنك، خل أحد أعطه نفقة وأعطه مصاريف وأعطه حق الركوب بأن يحج عنك، هذا يلزمه لأنه قادر في ماله عاجز ببدنه. إذا كان قادر بماله وعاجز عن ببدنه لزمه أن يقوم أن يقوم من يحج عنه، يقول فورا ما يأخر للسنة الآتية، لا الآن يخلي من يحج عنه، لأن الأوامر تجب بالفورية، ولا يصرح مثلا إن إيش إن تؤجل وتؤخر. لكن يقول من حيث وجب أي من بلاد من بلده، يقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى بالحج شيخا كبير لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ تقوله المرأة، قال حجي عنه، متفق عليه. الحديث فيه دليل على أنه يجوز أن المرأة تنوب عن الرجل، المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، لما هو لازم يكون رجل عن رجل أو امرأة عن امرأة، لا المرأة تكون نائبة عن الرجل، والرجل ينوب عن المرأة بالعكس. لكن وجه الإشكال قول المؤلف ويعتمر عنه من حيث وجب، يعني من حيث وجب الحج ومن حيث وجبت العمرة، هذا قول مرجوح. أول نفهم مش معناه، إنسان وجب عليها الحج وهو مصري الجنسي أو عراقي الجنسي أو شامي الجنسي، يقول لازم يقوم إنسان يحج عنه من بلده الذي هو فيه، لازم يجي من مصر، يجي من العراق، يجي من الشام، يجي من اليمن، يجي من أقصى المشرق، من أقصى المغرب، لازم يأتي من هنا. هذا هو المذهب وهو قول بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه لا يجب، الراجح أنه لا يجب، وأنه مثلا لو إنسان وجب عليه الحج وهو في مصر أو في الرياض أو في المدينة أو في تبوك أو في بلد، ثم جاء إنسان يبي يحج، إنسان يبي يحج، قال خذ هذا 1000 ريال 2000 ريال خل واحد من مكة يحج عنه، الصحيح أنه يصح. المذهب يقول لا، لازم يكون من بلده، يروح يقوم إنسان من بلده الذي هو فيه، لازم يقوم إنسان من بلده الذي، لأنه يجب عليه السعي، أيضا نائبه يسعى من هنا، هذا معناه. ونقول لا، المشي هذا وسيلة، هذا وسيلة ولا تجب. والدليل على هذا إنه مثلا نفرض إن إنسان جاء إلى مكة ليعالج، أو جاء إلى جده ليعالج، أو ليتجد، أو ليتعبد، ما جاء للحج، ما جاء للحاج، جاء لكذا الغرض من الأغراض، ثم في نفس مكة طرى عليه وتجدت له النية إنه يحج حجة الفريضة، نقول ارجع إلى مصر تعال من مصر، أو رح للعراق تعال من العراق، أو رح للشام تعال من الشام، أو رح لأمريكا تعال من أمريكا، لا ما أحد يقول بهالكلام. إذن ما دام إن هذا يحج وهو من مكة، وهو جاء ما جاء لأجل الحج ولا لغرض الحج، فأيضا كذلك يصح أن ينيب غيره ولو من مكة، ولو من مكة أو من غير مكة. ولا المؤلف يقول من حيث وجب أي من بلده. ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوب عنه إذن وإن عوفي بعد الإحرام أي قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. يعني يقول أن هذا النائب إنسان مريض وعنده مرض لا يرجى بره، وأقام واحد ينوب عنه بالحج، لكن الله سبحانه وتعالى هو الشافي وهو على كل شيء قدير، لما أنه أناب عنه عافاه الله برئ من مرضه الذي كان يرى أنه لا يبرأ منه، برأ من هذا المرض. إيش نقول؟ نقول إن كان إن النائب أحرم، إن كان إنه أحرم عنك عن هذا المريض، أحرم عن هذا المريض، فالنائب يتم الحج عنه، يتم الحج عنه. وإن كان لا، إلا برئ المريض قبل أن يحرم النائب، نقول خلاص بطلت النيابة، النيابة بطلت، إذ ويحج المنيب، صاحب الحجة هو الذي يقوم بالحجة عن نفسه. ولذا قال ويجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه إذن وإن عوفي بعد الإحرام، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. ويسقطان يعني الحج والعمرة عمن لم يجد نائبا، يعني عاد إنسان ما وجد أحد ينوبه، كل من قال له تنوب عن بالحج قال ما أنوب، إيش حكمه؟ قال يسقطان عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، ما حصل أحد ينوب عنه يسقط عنه الحج والعمرة، ما هو قال؟ قال ويسقطان عمن لم يجد نائبا، ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. يعني عاد الإنسان إذا أردت أنك تنوب أحدا يحج عنك، سواء كان الحج فريضة أو سواء كان الحج نافلة، ما تنوب إلا إنسان قد حج عن نفسه، قد حج عن نفسه، ما تنوب إنسان ما حج إلى الآن، لا ما يصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن لابد أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، فإن كان إنه ما حج عن نفسه أولا فلا تصح الحجة عن غيره، ولو حج عن غيره انقلبت له. لو فرضنا إنه جهل أو إنه أراد طمع، مثلا قال بحج هالمرة هذه نيابة وبعدين أحج عن نفسي وأحرم عن غيره، إن تنقلب الحجة من هذا الغير تنقلب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر هذا الرجل يجدد إحرامه، الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة ما قال له لا إحرامك فاسد وإحرامك باطل، جدد إحرامك من الآن عن نفسك ثم أحرم عن شبرمة، لا النبي أبقاه قال حج عن نفسك، يعني كمل هذا الحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة هذا الذي أنت تريد الحج عنه. نعم كيف؟ حتى بعد، نعم يقول الأخ يعني حتى لو بعد فرغ من الحج ينقلب. نعم لو فرضنا أن الإنسان جهل الأمر وراح حج عن أبيه حج عن أمه وهو ما حج عن نفسه ولا علم إلا بعد أن فرغ من الحج، نقول حجك هذا الذي أوقعت لنفسك انقلب لنفسك فأنت حج عن من أردت أن تحج عنه. يقول ويسقطان عمن لم يجد نائبا ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. ويصح أن يستنيب قادر وغيره، يعني وغير قادر في نفل حج أو بعضه، يعني يقول المؤلف يقول إن الإنسان يجوز إنه ينيب القادر وغير القادر، يجوز إنه ينيب أحد يحج عنه ولو كان نفل. أنا مثلا ما لي نية أحج، أحب إني أقعد لكن ودي إني أشارك بالحج، أجي الإنسان وأعطيه نقود وأقول خذ هذه النفقة حج بها عني، أنا ما في شيء وقادر على الحج لكني أريد أني أنيب عن غيري أحد يحج عني، هذا جائز لكن بنفل الحج ما دمت قادر أنا فهذا لا يكون إلا في الحج النفل، أما الحج الفرض لا، ما يصح إلا إذا كنت غير قادر عليه، إذا كنت غير قادر عليه صح، وأما إذا كنت قادرا على الحج لازم أحج بنفسي. ولكن الذي تجوز فيه النيابة ولو مع القدرة هذا هو حج النفل، يعني الحج كله أو بعضه تخلي أحد يرمي عنك. لكن الأحسن والأفضل إن الإنسان يكمل حجه بنفسه، إذا أحرمت بالحج لا تخلي أحد ينوب عنك في شيء منه، أنت كم يعني حتى ولو كان الرمي يعني أكثر ما